بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. يعني يتعامى عن ذكر الرحمن، وما جابش عن ذكر الله، جاب الصفة اللي ايه اللي تحننه يا اخي، ده الرحمن، ده اللي رحمك في كل حاجة، ده اللي عامل لك، ده اللي عامل لك، تتعامى عنه. طب انا هساعدك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. الصدع بقى كل ما يجي من العمل طيب، ولذلك ابليس قلنا هو كويس قوي، ناصح في اشياء وخايب في اشياء. ناصح حينما عرف ان الله اذا اراد واحدا من خلقه مهديا لن يستطيع الشيطان ان ياخذه. ولذلك قل الا عبادك منهم المخلصين لاغوينهم اجمعين. الا عباد ما اقدرش اجعل هذول، يعني ربنا لما يحب واحد كده ويستفيه الشيطان ما يقدرش ايه، ما يقدرش ياخذه. ابي واحد لما قال انا حاغو الا عبادك الصالحين، شوف بقى القسم اللي اقسمه يدل على انه فاهم. قال بعزتك لأغوينهم اجمعين، يعني عزتك عن خلقك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انما لو انت عايزهم انا ما اقدرش اي ناحيتهم. يبقى عرف ولا لا؟ واقسم بالوصف اللي ايه اللي يؤكد بعزتك عن خلقك، والا لو كنت عايزهم ما اقدرش، بدليل انك لما بتصطفي حد ما اقدرش انا اجي ناحيته طبعا. او ادي واحده. وبعدين بين فضح نفسه في المنى اللي بده يعمل مكيده في واحد يفضح خطته. انا حاجه نقبك واطلع من على من من من باب من اسم من باب السلم، او اطلع على على المواسير بتاعه، يقول لك على اللي بده يكيد لك، يبين لك طريقه التعامل لازم يعميها عنك. هو ما عملها، ادي الغباء بقى. قال له: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف ازاي، لأقعدن لهم ايه؟ صراطك المستقيم. هذه فضح خطته. وبعدين ربنا حكاها عنه علشان في ساعة ما اعمل الطاعة، اعمل الطاعة وانا معتقد ان الشيطان مش هيخلصني ايه اخلص منها، لازم ابقى على ذكر من هذه الطاعة، والشيطان ده روح يجي مني. ولذلك اكثر ما يجيء وقت الصلاة، ويجيب لك بقى الحاجة اللي ايه المهمة عشان يشغلك بقى، وانت تقعد تكر الخيط تفسد الصلاة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قلنا لكم زمان قصة أبو حنيفة. أبو حنيفة شهر بالفتوى، ففي واحد كان واضع مال في حتة في الخلة ومعلمه بحجر ولا حاجة، وبعدين جه السيل زحزح الايه زحزح الحجر، فما عرفش مكان الكلام. قالوا يا أبو حنيفة ده بيفتك كل حاجة، يفتف كل حاجة. قال يعني عقليته جامدة وبيفتف كل حاجة ويعمل خروج من المأزق. كان ايه؟ كان واحد حدثه ان ابو حنيفة راح لواحد سأله انه حلب على انت طالق على امراته، انت طالق كانت على السلم، فقال لها: انت طالق ان صعدت وانت طالق ان نزلت. ايه الشغلة دي؟ فلما راح له قال له: يا اخي قل لها ارمي نفسك من، لا تطلعي ولا تنزلي، ارمي نفسك من على السلم. فتوى. فلما عرف كده قال: بقى انا هروح له في الحاجه اللي ضايعه دي. قال له: يا ابا حنيفه انا كنت عامل كذا والميه جت. قال له: يا ابني ليس في هذا علم. وده فيه علم دي، ولكني احتال لك. إذا جاء الليل فأقف وصلي ركعتين لله، لأن النبي قال: إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، والأمر ده حزبه قم إلى الصلاة لعل الله. قال له الكلام ده العصر، جيب الليل وعمل زي ما قال، وقف يصلي. بعدين الشيطان جاله قال له: يا أخي أنت مش فاهم، طب ده أنت مشيت خطوتين من الشجرة من ناحية الشرق. أما افتكر راح خطوتين من الشجره وفحت لقى ايه؟ لقى الكنز. قام رجع في الفجر قابل ابو حنيفه قال له ما صنع الله بك؟ قال له يا امام وانا بصلي كده افتكرت ان خطوتين من الشجره فروحت فحرت ولقيت. قام ضحك ابو حنيفه قال له يا اخي والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك وهيجي يحدث لك عشان تروح، هلا اتممتها؟ شكرا. قال افعله ان شاء الله. يبقى لاقعدن لهم صراطك، جاي له في الصلاه، لاقعدن لهم صراطك المستقيم. وبعدين جاب طريقه ثانيه، ثم لاتينهم من بين ايديهم، يعني من امام، ان عز علي اجي من الخلف، ان عز علي اجي له من الشمال، ان عز علي اجي له من اليمين. أربع جهات، لكن ما لم يفصل إلى أنه الجهات ستة، أمام والخلف واليمين والشمال وفوق وتحت. قال لك لأنه ما يقولهمش ده، لأن الذي يعيش دائما متطلعا إلى عز الربوبية وذل العبودية لا يأتي له الشيطان أبدا. نعم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نساعده، نقيد له شيطانا. فهو ذلك احنا لما يجي لنا واحده يقول لك ده مات وحدها واتقتل وزعلانه وقعد بقى لها سنه مش عارف ايه وبتاع، نقول لها كده، نقول لها انت الفت الحزن وحبتيه وعشتيه وحزنانه لحد دلوقتي؟ طب بالله انت كلتي بعد المصيبه كم مره؟ كلتي بعد المصيبه امتى؟ تقول بعد يوم كلت. قلت لها اللباس اللي انت لابساه ده صحيح حدادا، ده الاسود بقاله سنه، ده انت على ما الترج عمله كنت فتصتيه. ايه الحيل؟ ايش يافه في الحزن دي؟ حزنانه ايه؟ كل حزنان على واحد وموت ما ياكلش الا لما يموت وحصل. انما انت ايه الحكايه بتاعتك دي؟ معي الذي يالف الحزن يجيبه الله الى الحزن. يقول انت عشيت الحزن؟ قال له خلاص نخليك تحزن كل ساعه، كل ما تبرد نجيب لك مصيبه، كل ما تبرد فتكي مسمري باب الاحزان بمسمار الرضا. ولا تجرئي الشيطان على انه يدخل لك. خلاص. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وانهم لا يصدونهم، القرين بقى هيبقى مش قرين في الاخره بقى، هتيجي بقى الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو للمتقين، ساعه ما يشوف يا ابن البنت اللي اغويتني ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا. اهدى الاخلاء اللي بتوع زمان، قولوا انت اللي عملت، قولوا والله ما اغويناكم، انكم كنتوا على تشويري، بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، وبعدنا احنا وانتم في عذاب مشترك. يبقى اللي كانوا اصحابه بيخبطوا على بعض عشان يروحوا يلعبوا القمار، خبطوا بعضهم عشان يروحوا يسكروا، خبطوا على بعضهم ويعيشوا مع بعض كده، هيبقوا ايه؟ اعداء. الاخلاء، وكلمه اخلاء ربنا جايبها كده دقيقه، لان الاخلاء جمع خليل، ومعنى خليل يعني ايه؟ هو الذي يتعشق صاحبه حتى يتخلل في جسمه كله، الاثنين يتخللوا في جسم بعض حتى يصيروا كانهم ايه؟ واحد. ولذلك الله يرحمه سبحانه صبري عبر عن هذا المعنى تعبير، قال ولما التقينا هو ومن يحبه الخليل بتاعه قرب الشوق جهده خليلين، الربن والخليل، جابا لوعه وعتابا، كان خليلا في خلال خليله تسرب، كان خليلا في ايه؟ تسرب أثناء العناق وغابا، غابوا ببعض، هذا الخليل متخلل. نعم. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ولذلك هناك إيه؟ قال إيه؟ يا ويلتى ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان إيه؟ خزولا. والشيطان هيخزلهم في الآخر. قال لهم إن ربك كان بيدعوكم وأنا دعيتكم فأغويتكم، ولكن ما كانش ليه عليك سلطان، لا قوة بتقهرك ولا حجة بتقنعك، إنما أنت كنت على تشويه. الله، أنا قلت زمان لو أن واحدا جلس في بيته ثم وجد لصا يحوم حول البيت وبعدين قال له احم يعمل ايه؟ يجري. يقوم يقول ده يمكن هو قام من النوم بيكح كده نسوا. يجي تاني ليله يقول احم، يقول لك لا ده في اصلي ما يجيش تاني. اهي احم ديا بتاعتني هي. واما ينزغ عندك من الشيطان، من الشيطان لو احم ايه؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لانه اذا سمع اسم الله يخنس. اعوذ بالله من الشيطان الايه؟ الرجيم. وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يا ريتني وكنت عرفتك ايها القرين اللي كنت بتغوين. كلمه بعد المشرقين ده هو مشرق واحد. قال لك العرب لها طريقه في اللغه انه لما يكونوا حاجتين مقابلين لبعض يقوم يغلب واحد منهم على الثاني. احنا نعرف ان الشيخين ابو بكر وايه وعمر يوم يقول العمرين العمرين الله، يبقى يغلب ايه واحد على واحد. اهل المشرقين يعني المشرق والمغرب، بس غلب واحد على واحد قالوا كده. انما احنا لما نمسك المسألة ونفهمها فهم فلكي او فهم جغرافي نجد الكلام ده غير. ليه؟ لان معنى ان لي مشرق قابله مغرب عند غيري. ما شرقت عليا ازاي؟ ما شرقتش عليا الا لما هي غربت عند اخر، ولما تغرب عني تبقى مشرقه عند ايه؟ اذا فكل جهه فيها مشرق لك ومغرب لمقابلك، والتانيه برضو فيها مشرق لك ومغرب لايه؟ يبقى مشرقين ولا مش مشرقين؟ يبقوا مشرقين. وبعد المشرقين، شوف بقى المشرق. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، ما دمتم قد ظلمتم في دنياكم، اليوم ده مش هينفعكم إيه؟ أنكم في العذاب مشتركون. ليه؟ لأن بيقولك إذا عمت البلوى إيه؟ لما تيجي بلوى الواحد بس في وسط الناس اللي بيحز فيه بقى إن هو يجد مغموم ومبلي والباقي فرحان. لكن لما تكون عندي ده وعندي ده وعندي ده وعندي ده يبقى تخف شوية وتهون شوية. لما تبقى عندي ده وعندي ده يبقى تبقى البلوى إذا عمت هانت. ولذلك الخنساء لما جت ترسي أخوها صخر قالت ولولا كسرة الباكين حولي على إخوانهم تعمل إيه؟ أهلكت نفسي. إنما الباكين اللي قدامي خلوا إيه؟ والتاني قال وهونة فجعات المصائب أنني وإن هصرتني لست في عندها وحدي. أنا مش وحدي، كل حصل للكل. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. يعني وفر المسألة، ما تتعبش انت ليك تقول، لان الاصم مش اصم، ما برضو بيسمعوا. انما معنى ايه؟ اعراب. وفي الكلام برضو افأنت تسمع الصم او تهدي العمي، هم مش عمي، لكن مدام شايف الطريق والمتضع ومش عايز يمشي فيه يبقى زي ما يكون اعمى. ومن كان في ضلال مبين اطمئن وليس عليك الا البلاغ. ما تتعبش نفسك، ربنا بده يريح نبيه، ولا يطلب من نبيه أن يرتاح إلا إذا كان النبي حبا في رسالته ومنهجه وحبا للخلق جميعا، عايز اللي ده حلاوته يدوقها للناس، لأنه بده يعمل شرط الإيمان، لأن شرط الإيمان لا يقول حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى مش مثلا يبقى كده يقوله أدي النبي كان عايز كده، حتى يحب لأخيه ما يحبه إيه لنفسه. قال له انت مش مكلف بهذا، انت مكلف تبلغ بس، انما انا التأديب عندني. ان عليك الا الايه؟ الا البلاغ. ما عليك الا البلاغ. فاما نذهبن بك، وعشان تطمن ان كنا هنذهب بك هنوريك العذاب بتاعهم في الاخر، وان كنت موجود هنوريك العذاب اللي يقع بهم في الدنيا. فإما إن ذهبنا بك بالموت فإنا منهم منتقمون، أو نريك الذي وعدنا أو نريك الذي وعدناهم تشوف بعينك كده فإنا عليهم مقتدرون. والدلو الحلوة في مسألة بدر شافوا ولا ما شافوه، ومسألة حنين، وفي مسألة خيبر، ومسألة بن قيم ده شافه، قال له ده انت هتشوفه ما علمت حي، انما في حاجات تانية هتبقى له في الاخر. فإما نذهبن بك اي تموت فإنا منهم منتقمون، وده هتشوفه برضه في الاخر. او نرينك الذي وعدناهم ان كنت عايش فإنا عليهم مقتدرون، لن يفلتوا منا، فإنا فاستمسك بالذي اوحي اليك، اوعى تسيبه عشان هم بيعرضوا، فاستمسك بالذي اوحي اليك. نعم، انك على صراط مستقيم، انك على صراط على طريق قويم معتدل، سواء انك على صراط مستقيم. وبعدين بقى خد بالك ان المنهج احنا جايبه لك في كتاب معجزه ومنهج القران، وإنه لذكر لك ولقومك. كون القرآن بالعربية دي شرف للعرب إلى الآن، ذكر يعني طريق حسن. وقال لك النفس البشرية مهما كانت عايزة الصيت والحسن يعني، فقال له برضو إنه ذكر لك ولقومك، يعني ما كانش أبدا أي حاجة عشان الصيت حيجي. ولذلك هقول لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، يا عرب احنا انزلنا لكم كتاب فيه ذكركم، وهتقعد العربيه دي ما شاء الله لحد ما كل واحد يحب يتعلمها. فانتم احنا عملنا فيكم كده، كان يجب انكم تقولوا. واذا كان انا قلت لسام، مش قلت لابراهيم، قلت لابراهيم لما دعا قال واجعل لي لسان صدق في الاخرين، الله اكنه عايز صيت لسان صدق في الاخرين. يقولوا ابراهيم، وابراهيم الذي وفى، ابراهيم عمل، ابراهيم الله، دي حاجة يعني إن لم تكن فيها بس الجزاءات اللي بقول لك عليها برضو فيها في الدنيا ليكم لكم ذكر لكم. وفي إبراهيم قال له اجعل لي لسان صدق يعني ولذلك كل واحد يقول لك إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم. ولذلك وإحنا قلنا في زمان لما هم تقلدوا محتجنا لهم بإبراهيم اللي بيحبوه، إنه ما قلدش عام ولا في الكفر ولا في الإشراك. وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون عن هذا سمن هذا كان يجب أنكم تتمسكوا به وتعظمون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، اسألهم يقول لهم طب اسأل من أرسلنا، طب اللي أرسلنا قبلك من رسلنا ماتوا، فكيف يأمر الله رسوله أن يسأل الرسل؟ الآية دي جاية كان لازم الناس يقفوا عندها توقف، دول ماتوا والله أمر محمد أن يسأله. وإذا أمر الله نبيه بشيء لازم ينفذه، مش ممكن يأمر بأمره ويسيبه، إنما إزاي يخاطب الأمر؟ يقوم لما يقول لنا بقى إن لما شاء الله أن يسري بمحمد إلى بيت المقدس، يقوم يجمع له الأنبياء، والأنبياء موتى بقانون الموت، ويصلي بهم وإمام، خلاص يبقى إذن اجتمع بهم موت اجتمع بحي، مدام ميت اجتمع بحي. وموسى كلمه وقال له ارجع وراجع ربك لأنني جربت الأمم قبلك. الله، إذن ربنا يقدر إنه يجمع الضدين ميت مع حي ويتفهموا ويتكلموا. فلما أقول له واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، يبقى هيئ له هذا اللقاء ليسألهم هذا السؤال. ولكن أسأل أم لم يسأل؟ قال لم يسأل، ولكن نفذ بأبلغ أن يسأل. ربنا قال له اسأل، هو ما سألش، قال له أنا لا أزداد يقينا، يعني مش في حاجة إلى أن أسأل، لأن اللي يسأل ده في حاجة إلى أنه يجيب معنى، أنا ما عنديش مشكلة. ما قال الجبريل كده، قال له ما اسألش أبدا لأنني لا أزداد يقينا في الله. الله اللي قالها الإمام علي، لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا، أنا مؤمن بالأسئلة غيب، فلو انكشف الحجاب ما نعم. يبقى إذن اللي بيقول بقى إن رسول الله ربنا قال له واسأل، يبقى لازم يكون معد له إنه يسألهم إزاي، ولازم يلتقي بهم بقى ويقول مش عارف أهو أموات بقانون الموت وهو حي بقانون الأحياء، وجماعة عملوا صلى وعملوا عمل واحد، وبعدين يطلع ويخاطب ويسلم على الانبياء موسى ويسلم على عيسى ويسلم على يحيى وعلى زكريا وعلى ابراهيم. الله هل المساله؟ قال لك بقى دي مساله فوق تلاقي القدره، فامن بها غيبة، امن بها ايه، وبعدين انسب كل عجيب في مسائل الكون الى منشئ هذا العجيب. فان كانت فيه قوانين تحكمه يبقى اقول لا ما ينفعش، وان كان عنده طلاقه قدره يعمل ايه ليه؟ قال لك ياخد لك قصص منهم. النار مش طبيعتها الاحراق، ومسكوه ابراهيم كده وحطوه في النار، ولما حطوه في النار راح مقلل النار، قانون الاحراق فيك يتعطل وتبقي برضه وسلام على ابراهيم. قال لا، طب وكان ضروري ايه وبرضه وسلام؟ طب ما يمكنهمش انهم يمسكوه، طب يعملوا النار وجايين يرموه تنزل سحابه مطر تطفي النار. قال لك دي تبقى ايه كونيه ردت، وطب لك ده ايه كونيه ما. انما لا، قدروا يمسكوه هذه واحده، ويرموه في النار هذه الثانيه، والنار تمسك ما تطفيش بشيء لا بمطر ولا باي ولا باي حال. ومع ذلك قال الله للنار إيه إيه عملية الإحراق لا تتعطلي عنه، ومش تبقي نار بردا، بس بردا يمكن يموته. قال لك بردا وسلاما على إبراهيم. يبقى إذا عمال بيقلب الأضداد ولا لا؟ عمال بيقلب الإيه؟ بيقلب الأضداد. لازم ساعة ما تشوف حاجة ما تقولش زي الميت بقانون الأموات، ويتكلم مع حي بقانون الأحياء ومش عارف إيه، وتقول وتدخل في المتاهات دي. ربنا له طلاقة قدرة يفعلوا ايه؟ يفعلوا ما يشاء. لما ضرب موسى البحر بعصا ايه اللي حصل؟ كله فرق قد طود جبل، المايه بقى جبل. ولما كان في الصحراء وقالوا له استاذ استسقى موسى، قال له اضرب بعصاك الحجر، ضربوا طلعت المايه، فالجبل جاب المايه والمايه بقت جبل. طلاقه قدره، يوم لما يديك لمحتين ثلاثه في حاجه زي دي، اذا حدثت بشيء بعدها تقول ما هي دي زي دي، ما دام انخرقت له القوانين خلاص انتهت المساله. نعم. واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. الناس اللي بيستبعدوا الحكايه دي يعني يقولوا ايه ده؟ اسال من ارسلنا، الرسل لهم رساله، والنبي عاشر اتباع الرسل واخدين الدين من الرسل، يبقى اسال اتباع الرسل، لان الاتباع دول هيقولوا من كلام الرسل، يبقى يسال مين؟ اتباع الرسل من اللي موجودين عنده، عايزين يفلتوا من ايه؟ من معجزه ان هم احياهم مش عارف. او ليس المراد السؤال وليس المراد الجواب، ولكن المراد الاعتبار والعظه. ولذلك لما يجي الخطيب يخطب يقول لك سل الارض، سل الارض من أجرى فيها الأنهار، سل الأرض من أنبت فيها الأزهار. وأنا أسأل الأرض، قال لك بس تفكر أنت بقى، تفكر أنت في الحكاية. يبقى المراد من هذا اللي يسعى هو التدبر والإيه والتفكر. يبقى اجتمع اثنين، يا صحيح سأل، يا صحيح ما سألش، يا صحيح حشو عشو، يا صحيح ما اسأل الأتباع، لأن الأتباع هيقولوا له قالوا رسل، فكأنه بيسأل الرسل. طب إيه يعني اعتباري بقى؟ يبقى كل واحد دايما. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، ينزل بقى على موسى وبعدين يجيبها كده، كل ما يجيب حاجة لها مناسبة. ولقد أرسلنا موسى فين يا سيدي؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، الآيات هي الأشياء الدالة على المعجزة في أنه صادق بالبلاغ عن الله. وأول الآيات إيه؟ مسألة الإيه؟ الحية والعصا، وبعدين إيه؟ يحط إيده وهو أسمر تطلع بيضة من غير سوء، مش كده؟ تخرج بيضاء من غير إيه؟ من غير سوء، والسحر اللي عمله. قلنا دي ثلاث مراحل. ولذلك يقول لك القرآن يا أخو عمال يكرر المسألة كده كده، لا تعد، لا، لأنه ساعة ما أوحى له قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ شوف الدخل في الدخلة. قال له إيه؟ شوف بقى، ما تلك بيمينك يا موسى؟ الجواب الطبيعي في عرف الأدب واللغة يقول إيه؟ ما تلك بيمينك يا موسى؟ يقول عصا. هو ما قالش أعصى، قال هي، وهي ما لهاش لازمة. خلاص. وبعدين قال عصى أتوكأ على، ما قالوش أنت بتعمل بقى إيه، وأهش بها على غنم. وبعدين لا أزود أو الكلام، ربنا سأله سؤال والجواب بكلمة واحدة، وهو قال كم كلمة، فقال إنني يعني طولته. أما كونه طول للأنس بحديث الله، واحد ربنا بيكلمه يا أخي يوم يقطعها كلمة، لا ده لازم يطولها مع ربنا بقى شوي. إنما لما طولها قال فأنا خرجت عن الأدب. أم قال له ولي فيها مآرب أخرى، يعني اقتصر، ولي فيها مآرب أخرى إلى لقاء آخر إن شاء الله.